وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَيَا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء شعيبا